ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي كم سؤال. السؤال الأول، تقول فضيلة الشيخ لو لم أختم في رمضان القرآن هل آثم بذلك؟ لا لا تأثم، لكن ينبغي الإنسان في رمضان نعم أن يكثر من قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن. تقول أفضل وقت لقراءة القرآن في رمضان فضيلة الشيخ؟ أفضل وقت الوقت الذي يكون فيه قلبها حاضرا الحمد لله متفرغا لقراءة القرآن. متعكم الله بالصحة والعافية. نعم بغي